ظلمات بعضها فوق بعض إذا خرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبعد عباد الله، ما أحوجنا في ظل تلك الظلمة الكالحة وفي ظل تلك العتمة التي نعيشها ونحياها والتي تتفاقم شيئا فشيئا، ما أحوجنا إلى النور في ظل تلك العتمة التي نعانيها ونقاسيها ونتجرع مرارتها، ما أحوجنا إلى النور في ظل تلك الحيرة التي ليس لها من دون الله كاشفة. فهو عز وجل ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما أحوجنا في ظل ظلمة الفتن وعتمة الفتن وليل الفتن الذي أمسينا فيه حيارى تائهين، تعتمل في نفوسنا منظومة من التساؤلات والأزمات والإشكالات والألغاز المعقدة، والتي منها: هل سيسلم المجلس العسكري السلطة في موعدها أم لا؟ هل هو معنا أم علينا؟ من الأولى بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية؟ وهل ستتم الانتخابات الرئاسية أصلا أم لا؟ وهل ستزور أم لا؟ وهل سيحل مجلس الشعب أم لا؟ أم هل ستحل الحكومة؟ أم سيحل جميعا؟ أم سيبقى وجها لوجه؟ وهل ستمر تلك الفتنة العمياء التي نحن فيها، هل ستمر بسلام أم سيعود الأمر أسوأ مما كان؟ فضلا عن أحداث العباسية الدامية، ومن المحق فيها ومن المبطل ومن المجني ومن الجاني، فضلا عن واجب الوقت الذي نحن فيه والدور الذي علينا أن نقوم به، ظلمات بعضها فوق بعض تحتاج إلى مصابيح تبدد وتعصف وتفتك وتفتت، هاتيك الظلم. عباد الله، إن الله عز وجل ليحمد على الغنى كما يحمد على الفقر، يحمد الله عز وجل على العطاء ويحمد كذلك على المنع، يحمد في الضراء كما أنه يحمد في السراء، يحمد على الظلمات كما أنه يحمد تعالى على النور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وكيف لا يحمد الله عز وجل على الظلمات، وهي التي تجعلنا إبانها ووقتها نبحث وننقب ونفتش عن مصابيح الإيمان، والتي ذكرنا منها آنفا مصباح التقوى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي نورا تفرقون به بين الغث والسمين، وبين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل. ومنها كذلك مصباح التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. من مصابيح الإيمان التي نحن الآن في أمس الحاجة إليها مصباح القرآن العظيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. من مصابيح الإيمان التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم مصباح السنة. يقول الله عز وجل في معرض الحث على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعض على سنته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. من مصابيح الإيمان مصباح العلم، فالعلم نور. يقول الحسن رحمه الله: الدنيا كلها مظلمة إلا مجالس العلماء. من مصابيح الإيمان مصباح الصلاة. ما أحوجنا اليوم أن نصلي وأن نقوم بين يدي الله جل وعلا كيما نستبصر مواضع الأقدام وما يحاط بنا وما يحاك لنا وما يدبر وما يخطط من وراء الكواليس وتحت الأستار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا كيف أن الصلاة نور هنا وهناك: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. عباد الله، محتاجين ونحن نعيش تلك الأزمة ونكاد أن نغرق في دوامة الحيرة، محتاجين أن نرفع أكف الضراعة قائلين ومستغيثين بما استغاث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمات، حيث كان يفزع إلى الله عز وجل فيستفتح صلاته وتهجده بهذا الدعاء العظيم الذي يقطر نورا، والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نحن اليوم عباد الله في أمس الحاجة إلى أن نوطد صلتنا بالله جل وعلا، وأن نوقن أن أزمة الأمور بيد الله تعالى، وأن أمر الرئاسة وتنصيب الرئيس ومدى صلاحيته والبت في ذلك ليس إلى أمريكا ولا إلى أوباما ولا إلى حلف الناتو ولا إلى الاتحاد الأوروبي ولا إلى المجلس العسكري ولا إلى المشير طنطاوي ولا إلى الشعب ولا إلى التحرير ولا إلى صناديق الاقتراع، وإنما الفصل والبت في ذلك إلى الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الرئاسة من تشاء وتنزعها ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. عباد الله، كل السيناريوهات والاحتمالات واردة ومطروحة على طاولة الغيب، ولا يعلم أين سترسو سفينة مصر إلا الله، ولا يحركها إلا الله. فما علينا إلا أن نعتصم بجناب الله جل وعلا، ناسجين على منوال الفاروق رضي الله عنه يوم أن قال: إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي بلغنا به ما بلغنا. وأختم بهذه الرسالة التي اخترقت حواجز الزمان والمكان لتصل إليك على شاشة جوال إيمانك، ونصها: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المرسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فمحتاجين في هذه الأيام العصيبة التي يكثر فيها القيل والقال، وتبث الشائعات، وتنقل الأكاذيب، ولربما كان أحدنا سببا في بثها ونشرها ونقلها من حيث لا يعلم. وفي الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. محتاجين في خضم ذلك كله أن نلتزم الصمت، وأن نتعلم فن السكوت، وهذا أمر يحتاج منا إلى جد وعزم وحزم وصبر وجهاد كبير واستعانة بالله جل وعلا. ولقد كان بعض الصالحين قبلنا كيما يتسنى له ذلك، جعل يتعلم فن الصمت وأن يسكت نفسه في مدة 40 سنة، وحتى يتيسر له ذلك كان الرجل الحكيم العاقل الأريب اللبيب يضع حصاة تحت لسانه كيما تحجزه عن الكلام وتوقفه عن النطق وتحول بينها وبينه. وإن كان لي أن أسمي تلك الحصاة لسميتها حصاة النجاه، وكيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وكان هو في خاصة نفسه عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان أفصح الناس كلاما وأفصحهم لسانا وأعظمهم بيانا، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير الصمت يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. ما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلم فن السكوت وفن الصمت، وأن نفعل قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقديما قالوا: أدنى ما في السكوت السلامة وكفى بها عافية، وأدنى ما في الكلام الشهرة وكفى بها داهية. وقالوا: الساكت لا يكاد يندم، والمتكلم لا يكاد يسلم. وقالوا: من كثر كلامه كثر سقطه. ولما قالوا لبعض الحكماء: كم وجدت في ابن آدم من عيب؟ قال الرجل الحكيم: هي أكثر من أن تحصر، والذي وضعت يدي عليه 6000 عيب. وهناك خصلة متى ظفر المرء بها كان على رجاء ستر هذه الآلاف المؤلفة من العيوب، قيل هات بها، فقال: أن يحفظ لسانه. فالله الله في ألسنتنا، فهذا هو طوق النجاة الذي أهداه لي ولك ولعقبة ابن عامر، ولعقبة ابن عامر أهداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أسماعنا ومن شرور أبصارنا ومن شرور ألسنتنا ومن شرور قلوبنا ومن شرور منينا. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.